لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فانتهينا في الدروس قبل العيد بفضل الله تبارك وتعالى في الكلام على القسم الأول من أقسام علم الأصول، وهو الكلام على الحكم الشرعي وما يتعلق به من الكلام على الحاكم وخلق تبارك وتعالى والمحكوم عليه والمكلف والمحكوم فيه، وهو فعل مكلف، وهذا ما انتهينا منه. وطبعا يعني في آخر مرة اللي يعتبر الجزء الرئيسي في هذا الكلام هو الكلام على الأقسام الحكم الشرعي، وده تمهيد مهم جدا في دراسة الأصول وفي دراسة الفقه وفي أي دراسة متعلقة بهذا الأمر. نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في القسم الثاني من الأقسام، وهو الكلام على أدلة الأحكام. يبقى احنا بنتكلم على كما ذكرنا ان موضوع أصول الفقه هو معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يبقى احنا بس احنا هنا نتكلم على الأحكام بصفة عامة وعلى الأدلة بصفة عامة وعلى كيفية الاستنباط. بنيجي في الفقه في كل مسألة جزئية بيبقى عندنا الدليل نستنبط منه آليات الاستنباط التي نعرفها، نستنبط منه الحكم. يبقى ده التطبيق في كل مسألة فرعية بيبقى عندنا أدلتها نستنبط منها الحكم وفق قواعد الاستنباط التي تعلمناها في علم أصول الفقه. يبقى دايما يبقى عندنا في علم أصول الفقه كما ذكرنا أربعة أقسام. القسم يتكلم على الحكم الشرعي، يتكلم على أقسام الحكم التكليفي، الحكم الوضعي، وبعض المباحث المتممة. والقسم يتكلم على مصادر أدلة الأحكام، مصادر أدلة الأحكام. يبقى نتكلم على الكتاب، السنة، الإجماع إلى غير ذلك. احنا نتكلم عليهم من النهاردة بصفة إجمالية، وعندنا نتكلم على واحد واحد بعد كده. يبقى ثم نتكلم على كيفية الاستنباط، كيفية دلالة الأدلة. ده يعتبر هو. والقسم الرابع وممكن بيلحق بالثالث وثلاثة بس، هو الكلام على الاجتهاد والتقليد، لأن الاستنباط ما يحتاج اجتهاد. طب وهذا لا يتأتى لكل الناس. يبقى من لم يحصل على هذه الرتبة ماذا يصنع؟ ودي مسألة يمكن قلنا مميزة جدا لمنهجنا في تعظيم الدليل، إن مقتضى تعظيم الدليل إن الاجتهاد يتجزأ. ويبقى من قدر صحيح الناس ما لم يحصل رتبة الاجتهاد المطلق لا يستقل بالنظر في الأدلة إلى غير هذا، ولكن يبقى يتعلمها إذا تعلم الملك، يتعلم كيفية الاستنباط، بحيث أن هو في كل مسألة يتبع الحكم بدليله. وإن ده الرتبة اللي يسميها بعض أهل العلم طالب العلم المميز، يسميها البعض المتبع، يسميها البعض تجزؤ الاجتهاد، اللي هي الرتبة الوسطى بين المقلد والمجتهد. ده أمر في غاية الأهمية إن احنا نبقى عارفينه، وله أثر كبير جدا في تطبيق المنهج الإصلاحي، بالذات لما بيحصل نوع من أنواع الفساد. نوع من أنواع انتشار البدع، سواء كانت بدع في العقيدة أو بدع في العبادات أو كل أنواع البدع التي نراها، طبعا بتتجذر في النفوس وبيبقى لها ناس كبار لهم سلطة وصولة وجولة، وإذا أحيل الأمر على التقليد لا يمكن قط أن تجد أن ثمة أي نوع من أنواع الإصلاح، إنما الإصلاح يأتي. وهكذا كان تاريخ الحركات الإصلاحية عبر التاريخ، الإصلاح يأتي من إحياء اتباع الدليل وبيان الانحراف الغطاء في الأبواب الموجودة، الأبواب اللي فيها بدعة، أبواب العقيدة، أبواب العبادة أو غيره. يبقى دي أقسام علم وصول الفقه أشرنا إليها بسرعة، ونعود يعني مرة أخرى إلى أننا الآن بصدد البداية في القسم الثاني وهو المتعلق بأدلة الأحكام. يعني بيعطينا الكتاب ملخص أشبه بالفهرس المختص جدا لهذا الموضوع، يقول القسم الثاني أدلة الأحكام. يقول الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعة إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام. طبعا يعني ده من ناحية المرجعية يمكن أن تبدأ بالقرآن، ده اللي هو موضع اتفاق بين جميع المسلمين، ثم تستنبط منه حجية السنة، ثم منهما تستنبط حجية الإجماع، ثم منهما تستنبط أن هناك دلالة تسمى دلالة القياس كذا. فيبقى الأصل من جهة الذي أنشأ مرجعية غيره هو القرآن، لكن من جهة تعامل الفقيه كل أدلة، يعني كل هذه أدلة، لأن خلاص طالما إنها كل منها خطاب من الله تبارك وتعالى أو كاشف لمعنى خطاب من الله تبارك وتعالى، يعني زي الإجماع مثلا خطابنا إحنا بنقول إما إحنا نتعامل إما خطاب من الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين، وإما إن هو شيء كاشف زي من الإجماع، يكون عندي نص ظن الدلالة أو يحتمل أكثر من دلالة، والإجماع يجعل إحدى الدلالتين صحيحة والدلالات الأخرى غير صحيحة. يبقى إذن دي كلها أدلة نتعامل معها بأنها ملزمة، فعند الاستنباط نتعامل معها جميعا، لكن عند تقرير المرجعية وتقرير أن هذه أدلة، البداية بالقرآن، القرآن بيدلك على حديث السنة، صارت القرآن والسنة معا دليلان، القرآن ده في البناء المنطقي في المستند الذي به يقول أن هذا حجة وأن هذا حجة، والقرآن ده بإجماع المسلمين وحتى غير المسلمين يعرفون أن القرآن هو كتاب المسلمين المقدس الذي يجب عليهم اتباعه. طيب القرآن عندنا بقى أدلة لا تحصى كثرة في القرآن تدل على الحجية السنة، ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم، ويعني إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة جدا. فبيبقى القرآن بيثبت حجية السنة، يبقى كده من ناحية البناء المنطقي، التسلسل المنطقي في بناء مرجع والسنة، نبتدي نتكلم على الإجماع ونجيب له أدلة الكتاب والسنة وهكذا، إلى أن نقرر جميع أدلة الأحكام واللي بعضها مختلف فيها، يعني بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، والاختلاف راجع لأنه كل واحد من دول هل له مرجعية من دليل قد تقرر بالفعل أنه دليل. يعني عندنا طبعا السنة يعني الخلاف فيها مع أهل البدع، يعني لا ينازع في حجيتها أحد من أهل السنة، ولا ينازع في حجيتها أحد من الأئمة الأربعة، ولا يعني حتى الأشاعرة والمتكلمون يقرون بحجية السنة في إجمالا، وإن كانوا يعودون فيقولون ان الاحاديث الاحد ليس بحجه في العقيده، يعني لكن في الجمله قلوب بحجيه السنه. لكن عموما حتى لو هؤلاء المخالفون لاهل السنه والجماعه في باب حجيه السنه بيحج عليهم بالقران، فنبين من القران انهم المفروض يقروا بانهم بانه حجه عليهم وانهم يجب عليهم اتباع بناخذ منه ادله حجيه السنه وهكذا. وبالتالي بيجي خلاف في امر طبعا في خلاف يسير في القياس، هل دل عليه الشرع ام لا؟ طبعا الجمهور بل يكاد يكون الاجماع باستثناء اهل الظاهر على حجيه القياس، وان كان حابين ان هو القياس نوع من الدلاله وليس مضطر كنوع كنوع من التنظيم والترتيب الاجود نحو ذلك. طبعا هنلاقي حاجات فيها خلاف، والخلاف ممكن نجده خلاف حقيقي، ممكن نجده خلاف لفظي، بعض الحاجات فيها خلاف حقيقي، والصواب ان احنا ناخد الحل الوسط. مثلا يعني عمل اهل المدينه كان كتاب تيميه اللي يقال انه فرض به المالكيه، لكن يرى لا ان هو حجه بلا شك، ولكن اذا كان منقولا بطريقه تفيد ان هذا يعني مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على الاقل الى عمل الصحابه رضي الله عنهم، يعني وانه نقله جيل بعد جيل عنهم، وليس انه ناشئ عن اجتهاد احد ائمتهم من التابعين او من تابعي التابعين. يبقى المسائل المختلف فيها هنحقق الخلاف هل هو حقيقي ام لفظي، وارد يكون الخلاف لفظي. طيب ثم لو الخلاف حقيقي يا اما بنرجح القول بان ده مصدر من مصادر ادله الاحكام او انه ليس بمصدر، واحيانا كثيره او تقريبا في كل النماذج نجد انه يكون مصدر بقواعد وضوابط وقيود، زي ما قلنا عمل اهل المدينه، شرع من قبلنا، الاستحسان هو مشترك بين معان كثيره بعضها يعني لا يصلح يعني قولا واحدا ان الانسان يستحسن بالراي وهواه، وبعضه يعني لعل يكون قريب من القياس او غير ذلك، او تقديم احد القياسين على الاخر كما سياتي الكلام على كل شيء منها. طيب يبقى هو انا عندي بعض المصنفين في علم اصول الفقه بيعتبر ان الاربعه المتفق عليهم هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس، البعض بيعتبرهم الكتاب والسنه والاجماع، ولان كل ما عدا في خلاف، وكلمه في خلاف مش معناها ان يكون صاحب الكتاب لا يعترف بهم، هو بس بيفصل بين هذا وبين ذاك. والراجح الذي نميل ان كل هذه المصادر هي مصادر ادله الاحكام، لكن بعضها توسع فيه البعض وهو لا يكون دليل الا بقرائن. يعني هو الاجماع مثلا البعض يلحق به قول الجمهور، طب ما نيجي الاول نشوف مستند حجيه الاجماع، كل الكلام ده هنقوله بالتفصيل يعني مش هتركها. يعني اذا كان مستند حجيه الاجماع هو ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، يبقى اذا مهما كثر عدد القائلين بقول ما، وطالما انه لم يحصل في عصر من العصور ان يتفق مجتهد الامه جميعا على قول واحد، يبقى ما تقدرش تقول المساله دي اجماع، لان المستند اللي قررت حجه الاجماع لا ينطبق الا على انه تاتي الامه في عصر من العصور، يبقى كل مجتهديها يقولون بقول ما، فتقول لو كان الحق في غيره للازم من هذا ان الامه خلت من قول الحق. طب ما الجمهور قرينه تجعل المجتهد لما يجي الجمهور ودول جمهور اهل العلم الافاضل، لكن ليس دليل، وطبعا من باب اولى طالب العلم، لكن مخالفه الجمهور تحتاج الى رويه بلا شك، لكن هذا ليس اجماعا كما قد يظنه البعض. يبقى أو البعض يجي في الايه؟ في الاجماع يقول ولا يضر مخالفه الواحد والاثنين ولا يضر، قوم نبص لقينا وصلنا الى شيء يعني ليس لا ينطبق عليه الدليل اللي بيه قلنا ان الاجماع. يبقى ادله الاحكام معظم المصنفين بيفصل بين المتفق عليه وهم ثلاثه او اربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وبين غيره اللي بيقول فيهم خلاف، بغض النظر ان احنا في كل الانواع اللي فيها خلاف دي ممكن نصل في النهايه الى انها حجه بشروط وقيود معينه. القياس هنا ويمكن اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، الدكتور الاشهر رحمه الله يرى ان القياس ليس مصدر من مصادر ادله الاحكام، مش يمكن حجيه القياس. يرى ان تصنيفه وترتيبه نحطه في باب الدلالات، دلاله المنطوق، دلالة المفهوم، دلالة القياس. ولعل فعله ده أقرب، إنه هو القياس دلالة، لأن أنا مثلا أقول القرآن هقول لك طيب اقرأ القرآن وهات أدلة الأحكام، هات آيات الأحكام، ألاقي آيات الأحكام وألاقي كتب في تفسير آيات الأحكام. السنة هلاقي السنة فيها كلام على العقائد وكلام على الأحكام وكلام على الآداب والأخلاق. طب هات لي احاديث الاحكام، الاقي احاديث الاحكام والاقي ايه لها كتب ولها شروح ولها ولا، يعني انا قصدي ايه، هو ده مصدر يعني الاقي ادله ضمن القران هي خطاب من الله تبارك وتعالى مخاطبنا بافعل او لا تفعل. طب السنه الاقي كذلك. طيب قال القياس لا، ده هو نفس الدليل الذي ورد في الكتاب والسنة فاستنبط منه حكم من منطوقي أو من مفهومي، ثم ورد عليك مسألة لا مسكوت عنها ووجدت أنها تشترك بالعلة مع هذا الموجود في هذا النص فتلحقه به بجامع، فهي نوع من الايه، نوع من الدلاله. لكن لو حبينا نبقى ماشيين على الاصطلاح الاشهر تقول ان انواع ادله الاحكام المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس، لكن في الكتاب الواضح مش هلاقي القياس في قسم ادله الاحكام، هلاقيه في قسم الدلالات، ثم بعد ذلك الانواع الاخرى المختلفه عليه. يعني نرجع نشوف الاشهر كان بيقول لنا الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعة إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام. ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها المختلف فيها الأنواع الآتية: واحد كتاب الله تعالى، اثنين السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا، الثالث إجماع الأمة، الرابع إجماع الخلفاء الراشدين، ودي مسألة غير بقى ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجة، او ان الامة لا تجتمع على ضلالة. هل وردت ادلة ترشد باتفاع الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين طب هم الخلفاء الراشدين هيبقوا مين؟ طبعا في اتفاق يعني على ان هذا الوصف ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك خلافة على منهج النبوة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هناك اتفاق على ان هؤلاء هم من اهل السنة، طبعا هم الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحيح انه خامسهم هو الحسن بن علي رضي الله عنه. كتير طبعا احنا نقول ايه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، كان هم اربعة والذي هو خامسهم من حيث السيرة ومن حيث العدل ومن حيث هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لكن هو الصحيح نقول في خامس حقيقي وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، والذي تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع، وإن هي ديت الايه الخلافة الراشدة. هل ثمت أدلة أمرت باتباع اجتهاد هؤلاء؟ فإذا اتفقوا في مسألة اجتهادية، احنا طبعا قلنا احنا مش هيبقى المسألة هنقول ان الدليل فيها دليل من يعني لما نقول ايه دليلك في المسألة، نقول اجماع الخلفاء الراشدين واحنا معانا دليل من القرآن او السنة او اجماع الأمة قاطبة، فيبقى احنا هتبقى مسألة اجتهادية اتفق فيها، او كان المسألة مسألة دليل الأدلة فيها ظنية او ليست فيها دليل. ولكن هل نعتبر لو اتفق خلفاء الأربعة على قول او احدهم قولا وشاهد الباقون وسكت الباقون، هل نعتبر هذا حجة؟ دي مسألة مهمة جدا، والراجح ان اجماع الخلفاء الراشدين حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنته. قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ برضو هنا حنبين ان شاء الله تعالى انه ايه قول الصحابي الراجح انه حجة اذا لم يخالفه غيره من الصحابة، وان المسألة غير الاجماع. الاجماع ان احنا نعرف ان المجتهدين قالوا كده. طبعا المسائل اللي فيها الاجماع من هذا النوع غالبا بيكون فيها دليل اعلى من الاجماع، يعني فيها نص قراني او سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يعني وتكون يعني قطعيه الدلاله او ظاهره الدلاله، ويتاكد هذا بان هذا فعل او قول ايه مجتهد الامه في الهيئه العامه للصلاه، وجوب الصلاه وجوب الزكاه وجوب صوم رمضان وجوب الحج الاركان العظمى للحج الى نحو ذلك. طيب ممكن بعد كده انا اعرف ان في صحابي قال قولا واشتهر ولم يعلم له ولم يخالفه غيره، فده بندخل في مساله اسمها الاجماع السكوتي. في مساله اقل، ودي بقى اللي فيها خلاف فعلا بين العلماء، هل هي داخله في الاجماع ام لا، وهل هي حجه ام لا؟ ان احنا يجي في مساله ينقل لنا قول بعض الصحابه، قول بعض الصحابه ولا ينقل مخالف له، لا هو لم ينقل لنا ان كلهم قالوا، ولا ان هذا الصحابي او هذين الصحابيين مثلا قال افتيا بهذا في محضر من جميع الصحابه، فتبقى دي مساله الاجماع السكوتي. لكن فقط نقول الذي نعلم قوله من الصحابه فلان وقال كذا، هذه مساله فيها خلاف من اهل العلم، والراجح ان قول الصحابي اذا لم يخالفه غيره من الصحابه حج. المنظر السادس هنا في ترتيب الكتاب اجماع اهل المدينه، يقول عند المالكيه واجماع اهل الكوفه. طبعا اجماع اهل المدينه عند المالكيه انما قالوا به باب ان ما يفعلونه عمل اهل المدينه، ان العمل لو لم يكن نقلا قوليا بيقولوا انه ده في زمان الامام مالك رحمه الله تعالى وفي زمان شيوخه، يبقى اكيد بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده لو سلمنا بهذا لوجب علينا ان نسلم بان عمل اهل المدينه حجه، كما ذكرنا شيخ الاسلام تيميه بيفرق بين اذا كان العمل هناك ما القرائن التي تدل على انه منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن جيل الصحابه وهم متوافرون، ولا لا ده ممكن يكون من اجتهاد حد جه بعد كده. اجماع اهل الكوفه لانه كان في عدد كبير من الصحابه، وابعد شويه يعني عن المسألة عمل أهل المدينة. شرع من قبلنا، يعني إذا طبعا مش هنتكلم هنا على الرجوع لكتب اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما وجد يعني صحيفة من الطراف يعني عمر رضي الله عنه قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، ثم أذن صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ده في القصص، ما بالك في الأحكام. لأن المقصد هنا عندما يأتي في الكتاب والسنة ذكر أن شيء ما كان مشروعا لأمة سابقة من لنبي من الأنبياء ولم يأتي له ناس، لأنه لو جه في شرعنا خلافه طبعا احنا ما عندناش يعني لا الذي يطبق هو شرعنا. ولكن هنا عندما هنعرف منين شرع من قبلنا الطريقة الوحيدة لنعرف بها شرع من قبلنا وننسبه إلى الله تبارك وتعالى ونقول كان هذا شرع شرعه الله عز وجل للأنبياء السابقين، إن يكون إثبات ورد في شرعنا نحن يبقى ده شرع إيه؟ يبقى كده علمنا من الكتاب أو السنة أن هذا الأمر كان مشروعا للأمم السابقة. ثم بعد ذلك ورد في الكتاب السنة نسخ، زي مثلا يعني تحريم صيد يوم السبت أو تحريم العمل يوم السبت بالنسبة لليهود، أو يعني المحرمات التي قال الله تعالى في الشأن المفروض من الذين يحرمن عليهم طيبات أحلت لهم، أو الـ الـ الـ الـ مثلا جواز زواج الأخت في شريعة آدم عليه السلام، كل ده حاجات بيبقى احنا عارفين انها ايه نسخت في شرعنا، وبالتالي ايضا لا مجال انت بتعتقد هذا من باب معرفة شرع الله تبارك وتعالى ومعرفة رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. مثلا كيف شرع زواج الأخت في شريعة آدم عليه السلام لحدث البشرية إلى هذا، ثم نسخ في شرع الأنبياء في شرع أنبياء بني إسرائيل فضلا أن يكون هذا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى بتتعلمه لتعرف كما يقولون حتى إيه تاريخ التشريع، لكن إذا وردت حكايته دون ما بيان أنه منسوخ في شرعنا أو ده اللي فيه خلاف، والراجح أن نقول شرعه من قبلنا، وده احنا عرفناه عن طريق خبر في شرعنا شرع لنا بلا نص. المسألة دي فيها خلاف؟ اه طبعا فيها خلاف. الاستحسان قلنا قد يعني نجد ان بعض العلماء له كلام في غاية الشدة في شأن الاستحسان، ولكن عند التأمل نلاقيه بيتكلم على الاستحسان بالرأي ومصادمة الايه الشرع بالرأي، ولكن ثمت عملية اجتهادية ما أطلق عليها أصحابه الاستحسان، فهذا اللي أوجد اللبس. العملية الاجتهادية دي أن يكون يعني يمكن أن تقول أنها نوع من أنواع تنقيح القياس، أو أن يبقى عندك فرع يتنزعه أصلان لكل منهما حكم مختلف، أنت عايز تشوف هو إلى أيهما أشبه. يبقى الموضوع سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذن الاستحسان الراجع هو الاستحسان بمعنى تنقيح القياس او تنقيح فرع ما هو اشبه بانه اصل يعني، او حتى بمعنى العدول عن قياس جلي الى اخر خفي لعلة، ان كل ده يعني مما اتى الشرع بمثله ومن الفقه الذي يحتاجه الفقيه، ولكن مع الحذر الشديد أن يكون هذا باب إلى القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، أو الحذر الشديد يكون ده باب من يعني معارضة النصوص بالرأي، لكن هو أداة اجتهادية يحتاج إليها المجتهد بلا شك. طيب المصالح المرسلة طبعا باب عظيم جدا ومن الأهمية بمكان، وكما يعني تعلمون الاسم المصالح المرسلة، وهذا الوصف جاء للإيه؟ لإخراج نوعين من المصالح أخرى من نوعين آخرين من المصالح. المصالح المعتبرة مش محتاجين إن احنا نقول نعلل بمشروعيتها أنها مصلحة أنها معتبرة يعني نص عليه، يبقى نقول الحجة سواء حتى في المعاملات الإباحة البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، فدليل حل المباح نقول ايه القرآن والسنة طبعا وكذا، فمش هحتاج اروح ليه ان اقول هذه مصلحة. يبقى المصالح المعتبرة مش محتاجة ان احنا نعللها بما او نقول إن هذه تشرع لانها مصلحة. المصالح الملغاة دي لن نستطيع أن نعتبرها لأن الشرع ألغاها، يعني معنى إيه؟ مصلحة متوهمة أو مصلحة معارضة يعني تتضمن مفاسد أعظم منها، كما قال تعالى سألونك على الخمر والميسر تكون فيه اسم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من المنافعين. يبقى الإيه المنافع اللي في هذه المحرمات مصالح ملغاه لماذا ألغاها الشرع وشرع الله مصلحة كله، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألغاها الشرع لأنها متضمنة لمفاسد أعظم منها فرجحت مفاسدها على مصالح. بقيت هناك مصالح مرسلة أي متروكة، يعني كان الأصل فيها لم لأن المسكوت عنه في المعاملات الأصل فيه الإيه؟ الإباحة، ولكن جد ما يجعل تلك ذلك الأمر المسكوت عنه فيه مصلحة لا غنى عنها لتحقيق مصلحة معتبرة كلية، يبقى بيبتدي العلماء يقولوا لا والله الباب ده باب يتيح لأهل العلم ولولاة الأمر إنه يلزم بأشياء ما. طبعا أشهر مثال في العصر الحديث قوانين المرور، الإلزام بأنك تمشي بسرعة كذا، أنك تعمل كذا. ليه؟ ما هو الطبيعي إن المشي مباح، تمشي بسرعة، تمشي ببطء، لكن لما وجدت السيارات وهي فيها خطورة ما لا يمكن تفادي هذه الخطورة إلا بنوع من التنظيم، فبقت إن المصلحة في أن يلزم الناس بإجراءات معينة أو بطريقة معينة في السير بسياراتهم هو نوع من تحقيق مصلحة النفس وتحقيق مصلحة المال ونحو ذلك. يبقى دي الايه المصلحة المسلة رقم 9 ورقم 11 سبب عكسها تماما، اللي هي أشياء كان الأصل فيها الإباحة وبعدين وجدنا أنها أصبحت غالبا ما تؤدي، وغالبا نحن تحتها كذا خط، غالبا ما تؤدي إلى محرم، فيقال يمنع سدا للذريعة. يمنع طبعا الحاجات دي موجود في الشرع، يعني شيء منها، يعني مثلا الشرع حرم الزنا، ده محرم لإيه؟ لذاته. ثم حرم الخلوة والمصافحة، ده إيه؟ سدا لذريع الزنا. بس احنا الحاجات دي مش محتاجين عندما نقرر حكمتها الرجوع لقاعدة سد الذرائع، ليه؟ لانه سيظل ان النهي عنها ثابت في دليل في القرآن او في السنة، اذا هيبقى المستند في تحريمها هو الدليل. طيب ولكن اتعلمنا منها حاجة، ان ممكن بعد كده تيجي مثلا تلاقي يعني تجد انه أمر ما مع أنه محرم إلا أنه يعني بالتجربة علم أنه يفضي إلى محرم. عن سد الذرائع يعني وباب المصلحة المرسلة وسد الذرائع الاثنين عايزين ميزان دقيق جدا بحيث ألا يستعمل في أن يلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا وألا يمنع الناس مما يباح لهم شرعا، لكن لا تستقيم حياة الناس إلا بذلك. فيبقى هنا في أمور تحتاج إلى يعني المنع، المنع سدا للذريعة. ده رقم 11. يبقى برضو هنا بيبقى أمور الأصل فيها الإباحة، نشوف الشرع، نتعلم القاعدة أن الشرع حرم أمورا من أجل غيرها، أمور محرمة لغيرها، محرمة سدا لذريعة الوصول إلى محرم أعظم. فتعلمنا الباب، اتعلمنا الباب، وبالتالي عندما يعرض لنا ان ان مثلا من الشرع حرم الزنا فحرم اسباب مؤديه اليه مثل الخلوه، طيب ونحرم بقى الريبه مثلا، هل ممكن المراه تركب مثلا تاكسي او غير ذلك مع رجل ليس محرما لها؟ يمكن في الطرق المأهولة. طب الطرق غير المأهولة لا تجوز من أجل الخلوة أو من أجل الريبة أو سدا للذريعة، يبقى الاثنين مع بعض. ممكن أحوال تبقى ليس خلوة ولكن ريبة أو فيها ذريعة للمحرم، يبقى قدر كل مسألة بقدرها. يبقى ده سد الذرائع. العرف والعاد، العرف والعاد، هل ده بيبقى مصدر في الواقع؟ لأن كما ذكرنا إن الفقيه بيتعامل مع خطاب الشرع، خطاب الشرع موجه للمكلفين، فبيستنبط منها أحكام، وبيجي بقى في أشياء أطلقها الشرع زي مثلا المرض، زي النمو مستوجب لرخص، زي السفر إنه مستوجب لرخص، في كمان إيه العقود اللي بين الناس، وبالتالي العرف والعادة، العادة محكمة في تفسير ما لم يفسر. بالنسبة لخطاب الشرع عندما نفسره بننظر إلى نحتاج أن نعرف العرف والعادة في زمن نزول الشرع أو في بأمور لم يحددها، يبقى تحدد عرفا بحسب كل عرف. طبعا الرجوع إلى العرف نحتاجه أكثر في العقود بين الناس لما نحتاج نفسر العقد أو نحو هذا. يبقى برضه هنا مسألة العرف، لأن البعض بيجعلها ذريعة لأنه هو يدخل البدع ويقول ما هو أصل الناس اتعودت على بدعة ما وبقت عرف، فيقول نحتج بها بالعرف. لا، العرف هنا بيبقى في تفسير ألفاظ مبهمة تركها الشارع مبهمة، وإذا طالما تركت فلا بد أن يكون لها معنى ما، فيبقى المعنى أن يفسرها الناس بحسب أحوالهم. ده الأمور تختلف باختلاف الأحوال. يبقى المصالح المرسلة، العرف والعادة، ده العاشر، الحداشر سبب الضرائع قلناها، لأن ده المصالح المرسلة وسبب الضرائع بيحتاج يتقالوا مع بعض. الاستصحاب ومنه البراءة الأصلية، وده أكثر حاجة بتتقال. يعني احنا هنا لما تفتكروا لما اتكلمنا في المباح اتكلمنا على انه يمكن ان يباح بالنص، يبقى عندك دليل احل لكم كذا، ويمكن ان يكون الاباحة بالبراءة الاصلية وهي عدم وجود الحاذر، يبقى ده. وعموما استصحاب بقاء الحال على ما هو عليه ما لم يأتي ناقل، ده برضو مبدأ بيحتاج في تفسير بعض العقود، بيحتاج في بعض مسائل الشك والنسيان إلى غير ذلك. وأقرب أو يعني أهم تطبيق له تطبيقه على الأمر البراءة الأصلية على النحو اللي ربما بيناه وحنتكلم في المباح، وسيأتي بيان له إن شاء الله. طبعا كل واحدة من دول يعني لها كلام طويل عليها. ايضا الاستقراء والاستدلال، يعني اشبه بالدلالات. الاستقراء ان انا اخد مجموعة جزئيات واقعد احاول اشوف ايه القاعدة الجامعة بينهم، استخرج القاعدة من مجموع جزئياتها. الاستدلال الايه، ان انا بجيب القاعدة الكلية وابرهن انها منطبقة على فرع من فروع. يعني اذا ده برضو قد يكون أقرب إلى باب الدلالات، ولكن لعله ذكره لأن البعض بيذكر. يقول المتفق عليه منها من الـ14 مسألة اللي هو قالهم دول، ولو قال يوم القياس كان هيبقى 15. والمتفق عليه منها الكتاب والسنة والإجماع لا غير. يقول فنعقد لكل منها بابا، أما باقي الأنواع يبقى هيعمل باب للايه؟ الكتاب والسنه لكل من والاجماع. يقول واما باقي الانواع وهي المختلف فيه فنعقد لها بابا رابعا. واما القياس هو كان الطبيعي نعرض له في القسم اللي هيمشي على الدارج من التقسيم. قال واما القياس سوف نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله تعالى في الكلام على الدلالات. وكما أشرنا أن هذا التقسيم قد يكون أدق، نعم، ولكنه ليس هو الشائع، وقد يعني يثير نوع من التساؤل حول القياس، لكن هو وضح حوت واحنا عارفين هذا يلخص التحرم. يبقى اذا ده تعريف بمصادر ادله الاحكام، واولها القران. يبقى الباب الاول بعد هذا التمهيد في بيان مصادر ادله الاحكام الكلام على القران. في الواقع هنا بنلاقي واحنا بنتكلم على القران يعني كما لو كان ملخص سريع جدا جدا للموضوعات اللي بناخدها في علم علوم القرآن. التعريف بالقرآن، بالقراءات، التفسير، كل ده احنا بنكون محتاجينه، فهو بيدينا المامة سريعة حول هذا الأمر. أيضا لما نيجي نتكلم على السنة ممكن بلاقي كلام أشبه بالمختصر لما يتم دراساته في علم مصطلح الحديث، عشان نتكلم على السنة وتعريفها وثبوتها وحجيتها وغير ذلك. وبالتالي يعني اكبر بابين في الابواب المتعلقه بمصادر ادله الاحكام. يبقى ان شاء الله تعالى باعتبار ان شاء الله المره القادمه نتناول الكلام على القران اللي هو المصدر الاول من مصادر التشريع ومن مصادر ادله الاحكام، ونتناول بعض الحاجات المتعلقه بالقرآن. معظمها لو احنا درسنا علوم القرآن هنلاقي ان احنا درسنا فيها تعريف القرآن، تعريف السبعة احرف، تعريف القراءات ومن اين نشأت، التفسير، كل ده ربما نتعرض اليه في عجالة على قدر ما يتسع له يعني هذا الكتاب المبارك. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وان شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاه العشاء يعني بعد ما الاذان وكل يصلي، نترك فرصه لكل يصلي في المسجد القريب من بيته. تعلمون الان المساجد بفضل الله يعني يصلى فيها الجماعه، ثم نشرع في درس العقيده ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.